صلاة الاستخارة يقول هل تنفي الشرع عن الشيء المستخار له؟ هو صلاة الاستخارة شيء شرعه الله عز وجل لنا رحمة بنا، رحمة بالعباد، لأنه الإنسان يقبل على أمور يريد أن يفعلها ولا يتبين له خيرها من شرها، ولا يتبين له هل هي له أو عليه. فطلبا لراحة قلبه وطمأنينته وسكينته يصلي هذه الصلاة، وهي صلاة الاستخارة التي يطلب فيها من الله جل وعلا أن ييسر له خير الأمرين، فيقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. الغيب لا يعلمه إلا الله، والقدرة على كل شيء إنما هي لله سبحانه وتعالى. فتطلب من الله الخيارة وأن ييسر لك ما هو خير، بعد ذلك ترضى بما كتب وما تيسر لك. والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قضى الله لعبده المؤمن قضاء إلا كان له خير. والعلم عند الله.